مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا لالا سناء. مرحبا. اليوم غادي نتكلم على نموذج آخر للرجل داخل العلاقة الزوجية، يعني ملي الرجل تيتعرض لأسوأ معاملة من طرف الزوجة ديالو، اللي من المفروض على أنه تكون زوجة حنونة جدا ويعني وتعامل معاه بطيبوبة وبرقة، ولكن للأسف مجتمعنا المغربي وحتى العربي كان بعض الرجال اللي تيعانيوا من سوء المعاملة وقلة الاحترام من طرف الزوجات ديالهم. فشنو الأسباب وراء التعامل بعنف داخل العلاقة الزوجية اللي من المفروض أنه تكون علاقة مودة ورحمة ما بيناتهم؟ واش تراكمات نفسية كتعاني منها الزوجة حتى قبل الزواج غير تحطات على الزوج وعلى الزواج في المعاملة؟ والغير المفهوم أكثر هو أنك تلقى هاد الأزواج بالرغم من سوء المعاملة، بالرغم أنهم مرتاحينش مع الزوجات ديالهم، كتلقاهم مستمرين في الزواج، أحيانا ما تقدروش يواجهوا أو يقوموا بواحد ردة فعل إيجابية لحفظ يعني الكرامة ديالهم كأزواج. هاد الأمر هذا الهدف منه في هاد الحلقة ماشي نقحمو نفوسنا في واقع الناس ونقولوا هذا صحيح هذا خطأ. ما دام داخل الحلال مشغول حد، باش نكونوا واضحين مع بعضياتنا. الهدف من هذه الحلقة ماشي باش نقولوا نوض هاد الأخت تمشي عند خوها وتقول لها مرتك كتعاملك هكا، الأستاذ دريبي قال في العلاقة الزوجية ما دام في الحلال، يعني ما كتكونش الحرام، ما دام في الحلال كل شيء صالح. الله، حيت راه اتفاق بيناتهم بجوج، هما بجوج متفقين، هو قابل وساكت، هو شخصيته هكاك، ختو شخصيتها حارة، خوه امه وباه شخصيتهم حارة، هو بارد، ما البرد ما صالحش. يعني احنا اليوم ماشي كنقولوا ها الصحيح، فين الصحيح؟ في الموسيقى، في ديابازون، تما اللي عندك مرجعيه وحده اللي كتمشي تعزف في في في واحد الاوركسترا في الصين ولا في انجلترا ولا في المانيا ولا في اي بلاد، كتساوي الالات بالديابازون. سوميترو ديابازون راه في الموسيقى، راه ما كايناش سوميترو ديابازون في العلاقات الانسانيه، ما كايناش. يعني شي موديل غتمشي عليه واحد الميزه تمشي عليه عام في المغرب ولا في البلاد المغاربية ولا في البلاد العربية ولا الإسلام، راه ما تلقاش. إذن اليوم كنوضح، الله يجزيكم بخير، هادشي اللي غندويو فيه وغنتكلموا فيه ما هواش مرجعية تبنيو عليها باش تردوها هي المرجعية المثالية. ألا نتوكل على الله. أشنو تيطرى؟ تساعد الآخر، أنك تعاونه، ما معنيتهاش أنك كتلغي أو لك تعتبره ما قادرش. المرأة تتعاون الراجل في شي حوايج وهو تيعاونها في شي حوايج، إلا مشى حتى هو ملي تيقوم بالأشياء ديال الدنيا ويظن بأنها ما قادرش ديرهم وما عندهاش الدراع عليهم، راه غلط. واحد كيصبغ راه المرأة كتعرف تصبغ، واحد تيبني راه المرأة كتبني، واحد كزدار المرأة راه كزدار، يعني ما تغلطوش في هذه. فإلا مشى هو وقف واحد الباب وهي وقفت واحد الباب وهي أو هو فنية بعضهم بأن راه ماشي كابابل، هنا غياكل العصا واحد فيهم. فهذا باب من باب الجهل، أن العديد من النساء ماشي كلهم ولكن واحد طرف كبير كتظن هذا فكر وارثه من والديها، ولا خاصك تجمعي راجلك، شنو هي تجمعو؟ هي تزن عليه، هي تكون وراه، هي فين تدير فلوسك، فين كتفعل كذا، فين كتفعل كذا، ظنا منهن بان هذيك هي الطريقه باش واحد يوصل يدير شي حاجه على شي ولي. فلاحظ معي هنا راه نية حسنة هذه في الأول، الانطلاقة نية حسنة، ولكن راه كاين الإلحاح وكاين الإصرار وكاين الهيمنة. الإلحاح والإصرار خصهم يبقاو دائما مغلفين بالأداب وبالتالي بالتأني وبالرحمة. الإلحاح والإصرار خص الأداب، يعني اللغة والأسلوب والنظرة والصوت والحركة كلها تكون داخلة فيها الأداب والرقة. ثم صيغة الرحمة، صيغة الرحمة تواحد مداري باش كي يحس الآخر في قلبه، تواحد مداري باش عايش الآخر مع نفسه. فكنمشي ونشوفه غير المظهر وقاع قرانك دارو وانت عشوف ما خاصك والو، وشكون اللي قالك الدخرة ما عطوبش؟ أحيت النفس أمر غيبي من عطم ما نعبروهاش، ما نشوفوش حالتها كي ديرها. ثم كاين واحد النوع ديال الرجال اللي ما قادرش يفكر وما باغيش يفكر، كيفاش يخدم عقله؟ كيعرف يدمر، والدمر بالفصحى راه هو الدمار، يعني كيعرف يدقدق يهرس. فكتكون عنده واحد المرأة كتشمل كاع حياتها وحياته كلها في عقلها كتهزها، تيولي هو كيعطي العضلات والجسم وكل شيء وهي تتقنن. شتي مع المدة إلا مشاو تتحطوا في هاد العلاقة هادي، أنه هو صافي تنازل على حقه في الفكر، وهي اشتغلات بالحداقة ديالها وعمرات شملات حياتها وحياته، صافي أطرعته كله، وتخيل ويمشيو في هاد العلاقة واحد 15 20 عام على هاد النمط مشاو فيه. هذاك راه النهار اللي ما يخضعش لهذاك التأطير راه تيهدد البنيان اللي مبني عليه حياتهم ديال 15 20 عام. فكتولي داخله فيه بما فيه الغوات وفيه الشتم لربما حتى الضربه. اذا ما غنجيوش حنايا في هذيك اللحظه ديال اشواق عذابه، وكيفاش مبنيه القضيه على 15 20 عام. هي غلطات من اللي قبلات، هي غلطات من اللي قبلات في الاول، ولكن كاين اللي عاوتاني حسنيه كاين اللي كبر. حسنيه قالت ولما درش وكمان تزوجوش، وكبر هي طامعة وعوالة تغيره. فهنا هو غادي يجي عاتني عُلف على أساس حسنية. ثم عندنا واحد نوع من الرجال آخر اللي ما يعرفش يعيش حياته، ما يعرف يقلي بيضة، ما يعرف يسخن حليب، شي الحليب ما يعرفش يفيضه. ما كتشوف كيشتي ما كيعرفش يفيد الحليب، يجي يخوي الحليب في كاسرونه كيهرقو، ما كيعرفش يبدا الحليب كيفيض، يقدر يبقى خلاه تما ويمشي يتفرج الاخبار. الحليب غير كيفيض، هو ما عندوش هذيك الميزان ديال شحال الوقت كيخص الحليب، ما كيعرفش يسلق البيض، ما يعرفش يحل هذاك حك ديال ديال ديال السردين، ما يعرفش يحلو حتى قبل ما يتزوج، يعني دائما كيعتمد على الله يرضي عليه. كانت مو اختو في القضيه، كان هو تيقرا ولا تيخدم وكيجي ويجي له حليب. انتقل من شي كتجي واحد المرة كتقضي هادشي، كتقضي ملي كتعرف وكتعبر هذاك السيد راه ماشي كابا، كتزيرو شي عشية تخليه بلاش، راه تلاجة فيها وكم يعرفش حدو، غير يقدر يمشي يحل تلاجة يدير خبز فيه فرماجة، ولا ربما قعتها فرماجة ما عرفش يديرها، غيشد فرماجة في هاد اليد وخبزة في هاد اليد وبقى ياكلهم بحال كبجوج بحال كياكل الزيتون. هاد النوع من الرجال عاوتاني مشى تطاح، لان راه الواحد كيمل مع الدوام، راه الواحد تيعيا، هز راسك وهز معك. ثم كاين بعض الرجال اللي كيتنساو طبيعه النساء، هي المراه تتبغي الرجل يعزها ويكون عز نفسه، كتبغيش المراه الرجل مدلول، كتبغي الرجل يعزها الزف أعلى مقام عنده، ولكن يكون عاز نفسه. ما معنى عاز نفسه؟ أنه ما يكونش عطال عليها، ما يكونش عوال عليها، يكون كي يعتمد عليها، ولأني هي عارفة أنها تدير يعمر. هذا النوع هذا هو اللي كنسميه النخوة، هذه اللي كتعرف بأن هذا الرجل هذا راه ما يقبل الصوت يترتفع، ما يقبل تخنزيره في الوجه، ما يقبل لي تضرب فوق الطبله، ما يقبل ما... علاش؟ لانه كيعتمد ماشي كيعول، كيعزها وعاز نفسه. للاسف صبح واحد العدد من الرجال بحكم ان النساء ربي وضع عليهم واحد البركه في التجاره. شوف النساء مشاريعهم كلهم كينجحوا، قليل واحد النسبه قليله ضئيله جدا اللي كتوقع في افلاس. تيعرفوا يدبروا شؤون ديال العائله، تيعرفوا يمشيو شي حويجات. كيجي شي راجل كيبغي يتخزن هنا ويدير راسو واحد من ولادها، هي في علاقتها مع نفسها ملي تتشوف هذاك زوجها، لانه راجل بالنسبه ليها خصو يكون عنده واحد الهندام، عنده واحد الشابه. مؤخرا كنتكلم معها وعائلتها طلبوا مني ندخل هكا لانها طلبت طلاق من راجلها وعندها وليدات. سولتها قلت لها بنتي شنو اللي جعلك؟ قالت لي عتيبكي يا عمي. قالت لي ومليت انا راجل عتيبكي وبزاف. قالت لي وعتيبكي اوه واش تنغضب انا؟ قالت لي ما عنديش حق نغضب غير بدي يبكي. عتيبكي ما بقيت كاع قادر نهضر على لسانك. قلت لها نعم شنو كيدير؟ قالت لي وعتيبكي. قالت لي علاش كيبكي شنو عنده؟ وما عرفت. وقالت لي انا ما نقدرش انا. قالت لي او بزاف راجل عتيبكي. قلت لها واه، يعني كاين واحد السلوك واحد التصرف اللي كي اللي الرجال تيبغيوه في النساء. اش كتبغي في المراه؟ كتبغي تعرف تلحطها وتعرف تقاد وتعرف تجلبك تخرجك. كيبغي الراجل هاد المسائل في النساء. والمراه كتبغي راجل يزعزع، ماشي حاضر حداها بحال اللي غايب. لا ملي كيحضر تيحضر كتحس بيه حاضر، ملي كيخوي بلاصتو ما تيكونش كتحس بلاصتو خاويه، وملي كيجي كتحس بالدار كلها كتحرك كتزعزع. فهاد النوع من الرجال، ثقافه هاد الرجال هادو قلالت، فولا واحد النوع من دافيين ومن هذوك تيغنوا عليهم غيوان بارقل، ولا واحد النوع. مازال تنذكر الله يخليكم ما شغلكمش. ما كاينش نموذج مثالي اللي خصنا كلشي نمشي عليه. تكون هكا الا شتي خوك مع مرتو بحال هكا ما شغلكش. عاجبه هو الحال، هي عاجبه الحال، نهار تنوض تعصر فيه شغل هذاك. واش 15 عام وما غادي 20 عام نجيو حنا نقولوا عاد شدنا النفس عليه ولا راه كتغوط عليه؟ ثم كاين واحد النوع من النساء اللي كينتقم. واحد السيد معرفتي جاو ولادو عنده طلبوه من الاعيان، عفاك اعمي تمشي معنا عند هاد الناس لان ولادهم رجعوا طلبوهم رامهم كتكرفس على باهم. تعاود لي السيد من العلامة هاد واحد المنطقه، قال لي مشيت ولدي، قال لي وحنا واحد الناس دخلنا للدار جلسنا معاها عفاك لله وكذا، وقالت السيد بارك هكا زوجها شويه مسين داخل في هذيك 65 66 ولا مرا قاصحه. تعاود هذيك العالم قال لي قاصحه. قال لي حنا كنطلبوا. قالت لي اسيدي الواجب كنديرو، الواجب كنديرو هو كياكل هو كيسمع كيشرب، ما كنديرش شي حاجه للحرام هو كيعرف، ولكن فوق هاد الشيء ما نقدرش نزيد لانه عذبني هاد السيد هذا. قلت لهم هاد السيد عذبني. قلت له هاد الولاد ما كبروا وهاد الصحه ما بقاتش بسبابه. قال لك وحنا نجمدوا، مشى لينا قال لك الريزو ما بقاش قادرين نهضروا. قال لك وحاني راسو ساكت، طار عنده ذاك العالم قال لي هاد الشيء كاين اسيدي؟ قال لي يا سيدي كاين هاد الشيء، عذبت هاد السيد. قلت له الله يخليك اسيدي الحاج ما تطلبش مني فوق طاقتي. طعام كياكل ها هو، لباسو محدد مصبن ها هو، دارو مجموعه في حدود الواجب فقط. علاش دمرها؟ فدابا هذه ما انتقمتش فيه انك تدمرو، ولكن انتقمت فيه انا ما كتعطيهش. وهنا ما يمكنش تطلب شي واحد يعطيك الفؤاد ديالو، ما يمكنش، ما يمكنش تجبرو. كي تعطى بالخاطر بالاناقه ولا مشيتي حتى غلطتي تما ما تلوم على راسك. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح، وغادي نرجعوا لاستقبال مكالماتكم اكيد على 0522 46 72 50 51 52. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. معنا اول مكالمه من مراكش، معنا فاطمه. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه. كي دايره لسان لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا. لاباس لاباس فاطمه. مرحبا فيك. مرحبا. اليوم بغيت نهضر ماشي الموضوع ديال الحلقه، ماشي مشكل. تفضل. بغيت نهضر على واحد على الاخ ديالي عنده شخص ما عنده 2011 تقريبا بحال هكا سكيزوفريني دابا غتكون عنده غيدخل في لو موان 5 غيدخل 26 اصلا بيناتنا عام انا وياه يعني فاش بدات تقريبا في العام الثاني ديالو ديال البكالوريا يعني ما نجحش العام الاول العام الثاني بدا لينا تلبي شويه فهمتي الواحد ما كانش متدين بزاف وهذا دخل الدين بواحد الطريقه هي في شكل وحتى داك العام الاخر كنت انا وياه في البكالوريا كيتبع عند شي اختصاصي وكياخذ الادويه ديالو نعم كيتبع عند شي اختصاصي وكياخذ الادويه ديالو دابا حاليا كيتبع ولكن المشكل انه واخا كيتبع انه كياكل لي ميديكامون ماشي انه زعما مقتنع يعني كيقول انا ماشي مريض فهمتي كياخذهم خايف من الطبيب يمشي للوبيتال فاش كتكون الحاله ديالو زعما خايبه زعما كنديو للوبيتال وكيخاف من بابا زعما كيهضر معاه هذا كياخذ لي ميديكامون شي عاوت ولكن ما كيسوق لحد ما كيبغيش ياكلهم هذا كيكون فريمون عنيف هذا ذكر واحد عندكم في الدار ولا كاين وليدات اخرين لا هو الكبير شحال بكم ديال وليدات البنيات حنايا 6 والاولاني و 5 البنات دونك ولد واحد ولد واحد دابا فاش نقدر نفيدك يا فاطمه دابا المشكلة فهمتي فاش كتمشي لأي اختصاصي ما كنلقاوش كيفاش ما كيعطيوش كيفاش كتعامل معاه في الدار وكيفاش كيقنعوا المريض باش يتبع باش يقنع أنه مريض باش ياخذ لو تريتمون كتلقى صعوبة في المعاملة معاه ما كتعرفش حيت كل مرة وكيفاش كيتبدل تريتمون كيتبدل الشخص وكيكون صعيب شي معاه فريمون كيكون أغريسيف مع هذوك لي زيلوزيون اللي كيبانوا لي وهذا فريمون كيكون صعيب وخلي فاطمه عندك راي في هذا الموضوع مرحبا مشكوره فاطمه على تواصلك معنا قبل ما نجاوبوها ناخذوا عبد الله من بن سليمان الو مرحبا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عبد الله عبد الله بن سليمان تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ كريم مرحبا سي عبد الله مرحبا استاذ غير بغيت يعني نسمع في واحد يعني نشارك معك واحد المساله استاذ يا خويا تفضل فيما يتعلق استاذ بهذه القضيه يعني قضية يعني الأخ والأم والأب يعني يمكنش لهم أنهم يدخلوا إذا شافوا مثلا الأخ ديالهم ذو المستوى مع الزوجة ديالهم يعني أستاذ بعض الأحيان أستاذ يعني تنشوفوا بعض يعني بعض السلوكات بعض الزوجات أستاذ يعني ذو المستوى أنا أستاذ بحال مثلا إذا شتي مثلا يعني أستاذ في هذه القضية إذا شاف مثلا الأخ شاف مثلا يعني شاف يعني مرت الاخ ديالو مثلا تدخلوا مثلا واش ما يمكنش تدخل ما يقول والو لا لا لا دابا راه سمعتيني شنو قلت ما دام داخل الحلال راه في الاول الحلقه سمعتي هذه الجمله قلتها يا استاذ قلتي ما دام داخل الحلال ولكن استاذ ما بينتيش استاذ يعني هو الحلال يعني راه بين الحلال بين والحرام بين ملي كتشوف زوج خوك تتزني مباشرة بعينك مش واحد عاودك مباشرة بعينك وكاين وليدات ماشي بحال شفتي السيدة نازلة مع الطوموبيل ما عرفتي واش السيد خدام معاها خسرت الطوموبيل توصلها ما نطيحوش في القذف أما ملي كتشوف بعينك بأن واحد دار فيها واحد شاب زوفري والسيدة جاية خارجة مع تسعود الليل من ديك الدار وهي من هذا هنا لا هنا راه كيبقى شرف وتيولي سمعه وتيولي حتى على الدمه ديال الواحد لان من بعد غيولي ولاد مخلطين وشي حاجه طريقه باش يتعامل هنا خص طريقه ذكيه فصلي عف اختي نفسك وخلينا ساترين الامر فصلي نفسك من خونا ما غنمشيش انا نقول ليه كذا وكذا نزقم طيح نروح ولا شي حاجه انا شفت بعيني انك كتزني ها شنو شفت شنو شفت دابا عفاختي سيري فصلي نفسك الا سمحتي هاد النقطه مزيانه ولكن احيانا كاين بعض الزوجات اللي كيكونوا يعني ملي كتمشي للخيانه راه كتكون ما كيعرف التصرفات ديالها لربما تمشي تقول للزوج بانه راه الاخ ديالو راه مثلا كيتحرش بيا شتي لالا ملي تيكون واحد الواحد داير شي حاجه ما هياش وتيكون المعني بالامر يعني الاخ ديالك ولا معروف السمعه ديالو معروف الصبغه ديالو راه صعيب باش تجي تقول على واحد اللي سمعته علاش غادي يجي هو يترامى. ثم ملي كتدخل مباشر كطرف كتمشي عند خوك وتقول لي راه شفت المراه كتزني تما فين غيوليو هادي. اما ملي كتقول لواحد انا راه شتك عرفتك اش كدير ما تمشيش تقول لخوك كتحط عنده هو شنو درتي ديك الساعه كتنوض الضمير ديالو نفسه كتولي تقتل فيه. دابا الحباب كتظنوا في الحكم الاسلامي انه وضع الحكم الاسلامي هذيك العمليه ديال واحد كيقوم مثلا زنا وكيمشي كيطلب يتقام عليه الحد شنو المبتغى منها من ناحيه البنيه النفسيه شنو المبتغى منها المبتغى منها انه هذاك اللي كيمشي يطلب الحد او هذيك اللي كتمشي تطلب الحد في الفكر الاسلامي علاش تسن علاش توضعات هي كبنيه انه اللي دار كذا يتقام عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيقيموا مباشره ما كيجيش ويشدوا الواحد كان كيجي يطلبوا كتجي المراه كطلبوا اشنو هو الهدف شنو الحكمه الحكمه بان الغم راه شدوا وملي تيشد الانسان الغم تيبقى عليه غير الانتحار باش يتفك منه وهما عالمين وعارفين بانه لمشى تنتحر غيمشي لجهنم فكيجي كيطلب واحد الطريقه باش ياخذ المنتوج الانتحار اللي هو يموت بلا ما يمشي لجهنم. اما هو الامتحان الاكبر فين كاين هو ما راه ساهل طلب الحد لان راك ما مشيتيش للتوبه لان لمشيتي تنجحتي في التوبه يبدل الله سيئاتهم حسنات. اش كتحاب وكتحاب تقام هذاك الحد راه هكاك باش يتعذبوا عباد الله وراه حيت الغم كاين والناس اللي ما هماش مسلمين ما واعيينش بهذا المفهوم باش كيهرب من الغم باش شرب شرب شرب شرب شرب كمي كمي كمي كمي كمي كيبقى يتمادى يتمادى يتمادى حتى تيوصل يقاضي الحد ديال الطاقه اللي عنده اللي تتجعلو ينكح ويشرب الشراب ويكمي ويفعل ملي كتقاضى تيتصدق فتيخرج هنا من حاله هديان الى حاله جنون حتى لحاله الموت. اذا هذاك واش كان حي ولا ميت هذاك كان حي ولا ميت كان تيقدر مثلا يبرك معك ساعه وساعتين ويمشي معك في في في هضره وفي افكار كيبرك وعين معك يدورو تيدورو كيدورو وعينها كيدورو كيدورو ما هوش حيبه اصلا. فنسال الله السلامه والعافيه في هذاك الحال. فهنا نقول هذا السيد ما يتدخلش عند خوه ماشي المقصود هو يرد خوه راجل لا هو تتبان لهذيك السيده بان كاينين الناس اللي رجال وما تيرضاوش بالمنكر كتقول شوف عف اختي راه خونا عندك انا ما غنبقاش نلعب معك القط والفار شفتك اش كديري عرفتك اش كديري صورتك اش كديري دابا راه ما غنمش عند خويا نفضحك نقول لخويا اش كاين اش كاين اش كاين لا انا السيده حنوا زهرتني كتشوف زوج دخوها كتزني بحال هاد السيده تماما. والابعد الاخطر من هذا ان احد الابناء ما ديالوش وهو مشغول في خدمه في الجاب كذا ما دايما جايب هو هذيك الاخت مسكينه كتقول لي انا عارفه هذاك الوليد ماشي ولد خويا وعارفه السيده مرتو مع من كتمشي. قلت لها باش نفيدك قالت لي اش ندير قلت لها تمشي عندها مباشره فتح مع الموضوع امشات عندها مباشره قالت لها شوف كنعرفك ها في كتمشي ها مع من ها في كتلقى قلت لها نمشي معك كاع بعيد راه هذاك الدري الثاني راه ماشي ولد خويا ان ها الحساب اللي حسبت لي انا مره مع مره قلت لها الحساب اللي حسبنا ولقيت اللي انت تحتي حامله هو راه ما كانش في المغرب ها فين كان دابا قالت لها اختي انت دوزتي كذا وكذا وكذا دوزتي عليه الدكاكه دابا الله يخليك انا اختو اش كنقول لك راه ما في خوار لا مو لا باه حتى واحد بيني وبينك. تخيل الاخرى قالت ليها اعطيني اختي واحد المده نفكر. داز اسبوع طلبت طلاق ومشات عند عالم، خدات فتوى، خدات فتوى عند عالم. اشنو فتا ليها؟ انها ملي تطلق ما تاخدش النفقه على هذاك الدري اللي ماشي ولده، وتصاب هذاك اللي كان زني معاه مستعد وتزوجها لان عرف هذاك الدري ولده. اذا ملي دخلت هذيك الاخت هي فكات بيت زوجي عايش في الحرام وعلاقه كتمارس في الحرام رضاتها حلال، اما شيكو فضحات الله يستر غادي تولي شي كارثه اجتماعيه وغيوليو عندنا يتامه ولا عندنا. شتي هذاك الاصلاح والامر بالمعروف راه خصو الذكاء. فلهذا انا ملي قلت راه كنعرف اش كنقول، راه ملي بديت الحلقه قلت ما دام في الحلال. مستمعنا غادي توقفوا مع فاصل موسيقي ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات اللي كنتوصلوا بها دائما من خلال برنامج بكل وضوح. كون مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح. تفضلوا كملوا مع عبد الله، الى عندك شي اضافه. الله يجزيكم بخير الحباب. احنا في واحد الحقبه اللي فيها الفتن وفيها كثرة الخبيث وقوة الصالح. اشنا هي الهداية وشنا هو الابتلاء؟ هي كيجي واحد الامر كله ظلام بفهمي، وتقدر انت بيدك تشعل قيدة ماشي باش تشعل العافية، باش هذاك الظلام كله تبقى ديك القيدة غادا وكتضوي القدر ديال القنديل، القدر ديال المصباح، القدر ديال جوج، تيولي نهار. كيروي الإمام أحمد في تفسير ابن كثير للآية الكريمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إمام أحمد تفسير ابن كثير تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كي يعطي الشرح ديالها وتيضيف معها سورة هود في الآية 46 إنه عمل غير صالح. فيقول إمام أحمد وسمعته يقول أي رسول الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم، ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم. العالم الإسلامي حاليا في واحد المخاض، هذا المخاض كأن اللي مشى حتى غلط يعني قام بذنوب كأنه مشى فيها، وكأن اللي استقم راه غيبقى على الاستقامة إلى ما لا نهاية، وهذا راه خطأ كبير وقعوا فيه المسلمين. راه ما كاينش شي خطا قد سيدنا عمر وقد بنته، كيحفر لها حفره باش يدفنها حيه، والرمل تترمى على الحيته وهي مسكينه كتنظف ليه الحيته تدفنها. هذا الرجل هذا اللي غيقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم الحق معي ومع عمر من بعدي، غادي تقام الجنازه ديالو في سبع سماوات، الملائكه ديال سبع سماوات، السما السابعه والسادسه والخامسه والرابعه والثالثه والثانيه والاولى، كلهم غيقيموا الجنازه ديال سيدنا عمر. يعني راه حنا المسلمين راه كنرجفوا بالخلعه ملي نقولوا على شي واحد هذا مشى فيها مع الله، ناري ما تقولهاش. اما انك تكون سبب تواجه واحد، احنا مسلمين كنخافوش من واحد، لا نخشى لومة لائم في الله، ما كنخافوش ما تنخافوش. فهنا هذا ابتلاء لهاد العائلة ثقيل. وياك تشوفوا في هذيك السيده نكيره والله واحد النوبه زارتني عليمه تتقري في اكبر المعاهد الدينيه في المغرب حلا الدرجه راجل كيزني راجل عليم كيحبها وليدات صالحين ما خصهم حتى شي خير. قالت لي وصلكم شفت شب عيني كو قلت كذوب. قالت لي كنشوف راجلك. مشات بركات سيد شاف منا مرتو راه شافت خرج الزانيه مشات صيفتها جاب لك حداها قال لها اما قسم عليا الله قال لها استري بنت الناس. هزت الطوموبيل تاو جايه لعندي قالت لي ما قدرت لا ندوي معاه لا نجاوب ولا والو. قالت لي هزي الطوموبيل وقالت لي وكنعرف. قالت لي يا خويا الدريب جاي عندك مرحبا لك سي. قلت لها انت يا لاله راه لا تعرفين اش غنشور عليك انا ما قلت لها عندي راي قدامك تبارك الله راه كنعرفك اش كتسوي بالعلم وبالعرف وبالعائله وبالاصل بكل شيء. قالت لي الغريب انني كنقري الطلبه ديالي هذا الاسبوع العفو والصفح في الاسلام. وتزيد الهضره شنو هو الابتلاء راه كيجيك فلونغ المور ولا ما تقشعو. قالت لي الغريب انني تنقري. قالت لي يا استاذ راني حارت. قالت لي الراجل راه صالح الراجل. قالت لي راه طيب الراجل. قالت لي راه ماشي ندم. قالت لي راه كنت شقر لاضك ومشى فيها. قلت لها واش غادي نصحك لا لا خلي ربي يحكم بيناتكم. قول لي شد واحد الموضوع ويسكن فيه بوحدو وخلي الله يدير تاويل الخير. خلي راه سيدي ربي راه شتي هنا ملي تتمشي تقرا التاريخ وتشوف السيره ديال لاله ربيع العدويه اش كتلقى اش كتلقى منين جات لاله ربيع العدويه منين جات عندك وتسحاب واه يا واه انني كنبرر زنا. عندك شي واحد يمشي يزيغ عليهم خو يدخل هاد البلاصه والله تيتشوط راه ما كنبررش الزنا. كنقول لك شكون انت اللي يمشي يشدك الغرور وتقول انا ما عمري ندير هادي. قول الحمد لله الذي عافانا بما ابتلاه به غيرنا ابتلى به غيرنا الحمد لله عافانا من هذا الابتلاء. كنزوج ديالي تنقول له يا ربي اللهم ابتلنا بالتي احسن. السيده تجي عندي صاحبتها مزوجه كزيغ راجلها ودي مسكينه صاحبتها كتعرف مزوج. قالت لي اخويا هو راجل طيب وهي مرا طيبه اش كذا واش كذا واش كذا. قالت لي واش هذا يقدر يكون مرض واش يقدر يكون كذا. قلت ليها البنت راه عنعنتها الاولى ديال باها والعنعانه الثانيه بعد ديال با عندك وتسحبوا ديال الزوج راه ما كتحيدش الاب. شي ملي كيتزوج بنت فلان راه مازال هي تحت منه كتعانعن على باها. اذا ملي تشوفي شي مراه مزوجه كتزني هذيك راه حاقد على باها هذيك راه ما معنياش بتكون بنت فلان. لان عندك وتشوف شي بنت الناس تشوفيها مزيان مع راجلها عارفها كتبغي باها لان على وجه باها كتراعي على راجلها. شتي تشوفي شي وحده صقعه كطحن في الراجل عارفها راه ما تحمل لا باها لا امها لان هي عنعانتها راه من وادي ما كتحيدش. حنا راه ماشي نصارى ما كنبدلوش حنايا الكنيه للمراه راه النصارى اللي كيديروا مدام كتبدلها السميه. العرب لا مسلمين لا كتبقى سمي كنيه ديال باها تبعه. شتي دابا فين ما تشوف شي مراه تزني راه ماشي الضربه من جايه من راه جايه من الاب لان يمكن لها تصوم يمكن لها تطلق. اما ما تزنيش هي اللي كتعنعن على باها. كتشوف بنت باها كتقول انا بنت فلان كبرني ورب راه دار لي مشيت ناري كتقدرش لان كتنوب بالسميه عليه. ثانيا انك تكون صياد للضمير ينوض تكون صياد للضمير. اجي اختي باش شفت السيده تنعرفها جايبين ليها فيديو مسجل دا راجلها كيزني في الخارج مسجل. تعاود ليا قالت لي شديتو بحالك بقيت نشوف تمشي ليها اللون. مشات لعند السيده اللي كتزني مع راجلها قالت لها شوفي لاله هادي الاخرى مزوجه. مشات عند السيده قالت لها شوف لاله الاخرى ويتسخف امي عليها. قالت لها شوف لاله. قالت لها انا راه نطلق راجلي. قالت لها ماشي مشكل مرا سهل عندي لكن قالت لها شوفي انت اش غيطرى لك مع نسابك ومع ولادك ومع عائلتك. هذاك الاخرى اللي كتكز لي مع راجلها هي اللي بقات مع راجل هذيك السيده حتى مشى تيتعالج ومشى للحج وتيبوس لهاد الشريفيه اللي كان عارف الرجلين كتقول ليها فلان راني مازال ما تيقش كيقول لها اعطيني غير فرصه لالا ولا لا الله يرحم والديك. علاش؟ لان ما عمر شي واحد ما وقفوا على حد. مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل موسيقي ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات اللي كنتوصلوا بها دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي ناخذوا مكالمه اخرى. بنصيحتك لفاطمه مراكش من الطريقه اللي كانت المعلومات كتسرد تبين لي بانه كاين غير ذكر واحد في هذه العائله من بعد الاب، والدار اللي تيكونوا فيها الام والبنات بزاف كيهتموا بهذاك الدري بواحد الشكل خانق. تخيل يكون عندك تكون دري وعندك 6 خوتات كل 5، واضطر واحد لبسك تقشيري واحد لبسك قميص وخوت حك لك سنانك خوت تحك لك ودنك. فهنا بغض النظر على المرض اللي فيه بغض النظر راه كل شيء حاضر، وهنا تتخنق الواحد راه حتى المحبه راه كتخنق. تخيل واحد تيبغيك وغادي معنقك، هي كيحبك هي وغادي معنقك في الشارع معنقك في القهوه معنقك في الريتور معنقك في الدار قدام كباك معنقك. تخيلي غادا ملاصق فيك واحد وترى واخا تكون كتحبو كنت تحبو تغوت واطلق صعب شوي وفك شوي. فراه كذلك راه ماشي حيت كتعني خواتاتو تزيد دابا تلقى الام تاهي مسكينه شي حاله بقى داك الاب كيفطفط خاص صافي ما خديتش الدواء ديالو ما تبقاش جايه تابعينه واش خديتو الدواء خديتش الدواء ما خديتش الدواء تقولها لي اختو الخامسه تدخل اختو الرابعه خديتي الدواء تخرج الرابعه تدخل الثالثه عندك ما تاخذش الدواء تخرج السادسه والخامسه والرابعه تجي الثانيه والاولى عندك تاخذ دواء خصك تاخذ دواء وراه غادي يولي هنايا وسواس. اذا خاص شويه نخلي الواحد يلقى واحد الحريه ولو في الرفض. راه كاين الناس اللي كيكونوا مراد بامراض خطيره بحال الكونسير ما كيبقاش باغي ياخذ دواء ما تيبقاوش. شنو حاليا صباح دابا كاين في اوروبا وفرنسا بالخصوص كتعاود واحد الاختصاصيه في التريتمون بالراديو ثيرابي في المرض الكونسير قلت لهم ما عمري ما كنت كنتوقع انني غادي نستعن بدي غيريسور في لوبيتال. قال كيجي واحد من العروبيه عندهم في فرنسا كيدخل للسبيطار كيمشي عند واحد السيده مابقاش باغا تاخذ الدواء كيمسدها ديال كما كيمسدها كتقول لي شحال قلت لهم انس في ميم بابي تيقول لها لا ما تخلصش هذا غا باروك. في الهند بغيتها تقرا اش كتقول الثقافه الهنديه على السكيزوفرين. الله يخليكم سيروا وخذوا مؤلفات تلقاو الاغلبيه بالانجليزيه شنو هو في الثقافه الهنديه كتعني سكيزوفرين ما كتعنيش مصيبه ما كتعني شي حاجه فيها موهبه. كيعرفوا السكيزوفرين بالنسبه لهم هما راه بحال شي كادو من عند السماء عنده مقام كبير عنده عنده عنده عنده واحد الصفه في المجتمع ما كيتنعتش ليه بحال اللي كينعتوه في بعض المجتمعات الناري مسطح وفيصام شخصيه بالعكس كيعتبروه إيه فعلا راه مرض ولكن المرض عنده مكانته يعني تيقدروه بحال حنايا هنا تنقدروا المجذوب ملي كيتكلم وكيقول لك شي واحد هذا مجذوب كنعرفوا المجذوب ما تيحشمش ما تيخافش وما كيمشي في الاستقامه عنده الخط مريقل وهو الدنيا ما كتسوى عنده والو الدنيا مطوعه وغدا تعطيه كوستيم سيني ولا غدا يلبس لك كاندوره مقطعه بحال بحال. اذا هما في ثقافتهم الا حنا كيقول لنا جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا سيروا عند الهند تعلموا منهم هادشي. اشكون هي الدوله الثانيه في ليزيفي سبيسيو شكون الدوله الثانيه؟ الاولى هي امريكان عرفتي شكون الثانيه هي الهند. دوك الافلام اللي كتفرجوا فيهم كاملين دوك الافلام الواعرين ديال ديال ديال مارفل وداك الشيء راه نص منهم مديور في الهند نص منهم. فهنا نصيحتي لهاد العائله هذه ديال ملعيته لاله فاطمه، رفعوا المستوى الفكري، رفع. عائله واحد نوبال زاروني، بنتهم ديغنوستيكي سكيزوفرين، سويفي بسيكياتري، الادويه كلشي. جا خطف فيها واحد السيده من العائله كتقول لا لا لا مزوجاش مريضه سكيزوفرين وكتغوت. وحده اخرى قالت لهم انا تنعرف عمي الدريب يمشي عنده، جات هي اختها وخطيب اختها وباها وامها. درت عند الشاب اللي غيخطبها قلت له واش عرفتي الخاصيه ديال هذا المرض؟ قال لي قاري عليه. قلت له يعني واحد القيتات راه غادي يجيو هذا كريز وكذا وكذا، تقدر تهز وتبقى تحبها. قال لي ان شاء الله نهز ونبقى نحبها. قلت له توكل على الله فرحاتك. ولد معاها جوج. قال لي راه كانني اخويا مزوج ملائكه. قال لي كتعرف غير الصدق، ما تعرف تنافق، ما تعرف تكذب، ما طماعه. قال تخيل شي هذاك عنده انجاز الحب، شي هذاك عنده الحب، شي هذاك يحب، هادشي هذاك الحب ليس له وجود ضمني، هادو ضمني عندهم، الحب له وجود ضمني عند هاد الناس. هو كيحبها ولقيت اللي كتجيها كريز تتعاير وتسب وتقول لي خرج عليا كل شيء. قال لي ما عمري ما نسبت هذاك الكلام ديال ليا، عارف بان راه داك الحاله المرضيه كتجيها شي حاجه خلعتها ولا شي حاجه قلقاتها. ملي بدا تيعرف شنو تيخلعها وشنو تيقلقها بداو عارفين، وبزاف الناس ما عارفينش تيخلعهم بعدا كاع، ولاو كيدوروا في في في في في التليفونات وفي في في لي زانترنيت. هذا وصلته فيديو ديال واحد ما عندوش جوج يدين، ما عندوش يديه، ما عندوش رجليه، عدو على راسو وكيدور كيمشي على راسو كيصيفطو كاع لبعضياتهم. كلشي وصلوا الفيديو، وهي تيقول لي للنبي صلى الله عليه وسلم افشوا الخبر الحسن. انتم صبحتوا المغاربه كتفشوا الخبر الزفت لبعضياتكم، علاش تمشي بعدا اصلا تقلب عليه انت كاع؟ انا والله واحد يخلصني ما نمشي ليوتيوب، واخا يخلصني مع هذا اللي غنديرو في اطار الخدمه. نوصلوا باقي المكالمات معنا سي مصطفى من الدار البيضاء. الو مساء الخير اخت سناء. مساء الخير سيدي. مساء الخير بروفيسور. مرحبا أمون. مرحبا خويا، مرحبا بك. الله عليك. الله يبارك فيك خويا، فيريتابل كوخ. الله يكبر بك اخويا، الله يكبر بك. انا كنت باغي نتناقش معك تيوريكمون، عندي واحد لوكا اورجون. الله الله يا خويا الله، تفضل. خطره كنت عيطوا لي مرات ولدي في مارسي لقاتني مشغول، قلت لها راه كنتصنت بغيت نعرف هذا البرنامج. صح لقيتها كتسمع ليك دائما وكتعرف كاع المكتب ديالك فين كاين. يلا يلا غادي اصغر منك لها خاطر حق لك الويتال الولد. الله العظيم. قلت لك عندي واحد لوكا يورجون، واحد اخت امراه مشغول جاب واحد خينا ربعات الاولاد، وحده الباك ودارت لا فورماسيون التكوين عامين ودارت ديستاس انا با مارشي، والثانيه هي في الكليه. قال لها والله ما تقرا ولا نجحتو ولا خدمتو، ضد خرج من الخدمه كيجري عليهم في الليل كيجمع عليهم الجيران، قال لهم خرجوا لي من داري ما تبغي يبيعها ولا ما، وشحيح وبخيل اربعه الدراري. وقالت لك ما قلت لها غادي تمشي عند وكيل الدوله ولا الشرطه، قالت لك راه ما ينفع معاه والو، واخا يدوز الحبس وراه ما يتوافرش. شحال في عمر الدراري؟ الدراري كبار بحال دابا، هادي راه وحده في الدوزيام اني في لافاك في لا جيستيون فينونسيير، والاولى دارت باك بلوس دو وراه تدير دي ستاج ان با اونكور ترافايي، والدريه في الاعدادي والدري في الابتدائي. الدرس سميتو هو الدرس سميتو هو ها؟ الدرس سميتو هو كيفاش؟ ني الدار الدار ديالو هو اللي شاريها. دابا هو خرج من الخدمه بعدا، وجو كخوا معناتها هو كان خدام مع خوته وكان بحال اونتخنو كان بحال كيسرقهم، ودار هذيك الدار. ودابا باعوهم لا سوسيتي، هذوك اللي خداو لا سوسيتي جراو عليه، وبخيل وشحيح والصلاه والعباده وشي عباده ما كاينه وما كيتفهمش ليا داك السيد. ودابا ما عاد كيفاش شد معهم الضب قال لهم خرجوا ليا كيجمع لهم الجيران في الليل ما عطوش بغي يبيعها وقالوا لي عطوها لنا خاويه ولا ما عنده شي لعبه بغي يدير. وقال دابا هي ما عرفات ما دير قلت لها كاين البوليس كانوا كيدوا له حداها المحكمه الزجريه في عين سبع حداها لا قبل ما تمشي للمحكمه غير يعطوك شي يقنعوك طوبي الطلاق وما عرفت ما دير وعرفتي. والدراري عندهم امتحانات والله ما كيخليهم قال لك لا يحفظوا تختار لهم 12 الليل وتيجي تيجمع لهم الجيران وما حير حتى شي واحد. دابا الدريه مشات والله قالوا لي راه مشات عينيها زرقاء بالبونيه وضغط لها على عنقها بغا يهرسوا ليها وتيجرب شعرها وقال لها والله لا قريتي وممتازه والله لا قريتي والله لا نجحتي والله لا خدمتي حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالت لي ما عرفتش ما دير قلت لها غتمشي عند الشرطه ديري ليها سيرتيفيكا ميديكال غتمشي عنده كيردوا لها طلبي الطلاق هذا راه المعاشره مع ما لا حول ولا قوه. مرحبا سي عبد الله وخاص مصطفى بارك الله خويا. هاد الامر هذا كاين في الدار البيضاء في جهه الحي الحسني جمعيه المقر ديالها في الاخر ديال عبد الكريم الخطابي مع البدايه ديال الحي الحسني. النساء في وضعيه صعبه. نصيحتي لهاد السيدات تمشي تشوف هاد تستشر معاهم كيكون محامين كيكون اختصاص عندهم القانون هاد الاب اللي تيوصل لهذا الامر هذا هنا ما هوش لخاطرو. المرض النفسي والعقلي نوعان. كاين اللي مضروب في مريض نفسانيا ولكن كتلقى هز دقته سكت ما تيضحكش ما كينشطكش ما كيرفاش عليك ولكن ما تيأذيك. فملي كنتلقى شي مراه وكتقول لي راجلي ما تيعبرش وراجلي ما تيبقوش لي الكلمه الطيبه كنوضحوا لها شويه تنقول لها ربما اختي راجلك يكون قيوس في شي بلاصة هنا شي كذا وشي كذا. وكنصحوا الناس سيروا قراو شوية مجلات قراو كتب. كتجي المرأة كتقرا واحد شوية واحد الشهر شهرين كتقول لا إله إلا الله لا مسكين بصح. هاد النوع من الناس هادو هما المؤمنين. المؤمن هاز دقته ما تيأديش شي واحد بالعكس كيشكرك الله يرحم والديك صابر معاه. ثم عندك هذاك اللي مريض وما عندوش صيغه الطاعه تيقبلش صيغه الطاعه تيبغي دائما يكون هو اللي تيامر يبغي هو اللي يسير يبغي دائما يكون عنده الفلوس ما تيبغيش يتحرم من تخيل هالمرض وزد عليه الطغيان. هذا تيسميه القران الكريم ظالم لنفسه. لاحظتي شكون دابا كيظلم من كيظلم نفسه هي الاولى ظالم لنفسه. علاش؟ لانه كيمشي تيتعنت الجبروت وتيتقوى وكذا وكذا وكذا. واحد النهار واحد الوليدات والبنيات كيعاودوا ليا ان باهم عذبهم في هذه المرحله القرايه هما كبار دابا مزوجين والدين. قالت لي واحد بنته الصغيره قالت لي واحد الليله معذبهم بحال هكا وهي باركه كتشوف فيه بنته الصغيره. تخيل ملي سال هذيك الحاله ديالو الهمجيه وداك الشيء قالت لي البنيه قالت لي سيدي ربي راه ما غايسمحش لك دير هذا الشيء فينا. قالت لي بابا قالت لي هذا الشيء اللي كدير يا بابا لو بون ديو ما با تو باردوني. عام داز هذاك الهضره تاع ديك البنيه السيد مشى ليه الصوت بقاش يهضر تيسمع تيصيغ الكلمة على فمه ولكن اش كيخرج كاين الصوت اون فازي توتال هاكا الشفايف كيهضرو هاما السو ما كاينش. السيد بغا يتسطم مشى زار جميع الخبراء اللي كيعرف على وجه الارض ما عرفش شي واحد اشنو طرا مشى الصوت شي بحال اللي حيدتي داك الكابل لشي باف في شي عرس حيدتي لي كابل راه تيبان لك راه كيعزف الجوق ولكن ما كاين الباف ما كيخرج والو. واو الدراري لاعبين في الكلافيي حداك تسمع الباتري دوب دوب دوب دوب بحال هكا صافي. كتعاود ليا البنت قالت لي ماشي هي اصلا مع باقا صغيره كتعاود ليا قالت لك حنا كنمشيو مع عند اختصاصيه ونقلبوا كل شيء كل شيء. نسات هي شنو قالت نسات. اختها الكبيره قالت لها واش عقلتي شنو قلتي لبا؟ قالت لها ما عقلتش. قالت لها اش قلتي؟ ولا نقول الله يحفظك لما تدعي معايا بنتي تي راه عطيك ربي دعاء مستجابه لما تدعي معايا يقول الله يحفظ لك صحيحتك. اش كتسحب الظالم؟ اش كيقول سيدنا رسول الله على الظالم؟ كيخليه سيدي ربي تيخليه تيخليه حتى النهار يقبضو ما يتركو. اللي يقبض الله سبحانه وتعالى الظالم كيقبضو ما تيطلقو حتى كيطلقو فاني. هاد السيده تمشي لعند هاد الجمعيه وتشوفهم راهم قلت لكم كاينين في الاخر عندكم خطاب ناس الله يجازيهم بخير تيساعدو صبروا معاهم حيت الطلبيات كثيره ثم تستشر مع محامي او محاميه ثم تعرف بان هنا راهم تلاقوا بجوج لو موفي كاركتر مع لا باثولوجي ملي كيتلاقاو الله يستر شي باثولوجي بوحدها راه حلها ساهل الموفي كاركتر بوحدو راه ساهل ناري وتلاقاو بجوج عنوة في بعض الاشخاص كيتمادى بهم ما يعرفش حد هذاك ظالم لنفسه مشى تدخل في صيغه الظلم مع هاد الكبيدات الدراوش يخاف على راسه. إذن مازالين غادي نواصلوا باقي المكالمات خليكم معنا أوفياءنا بعد الفاصل. مستمعينا نواصلوا باقي المكالمات معنا أسماء من مكناس. ألو أسماء. على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لالا سناء لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا. مرحبا لالا أسماء. ربي يخليك أستاذنا بخير. لاباس شحال في عمرك؟ 18 عام. باينة. تبارك الله باينة صوتك. شرف كبير أنني نهضر معكم اليوم وهذه أول مشاركة لي واسمحوا لي. مرحبا بك. تبارك الله مرحبا. المستوى الدراسي ديالك أبنتي؟ عندي بخوميير أني في لافاك. تبارك الله الله يهدي عليك. مرحبا. أستاذ أنا بغيت نتاخذ واحد القرار وحرت فيه. قول. زعما نتشاور معك. قول. بغيت ندير تكوين نسعود في السيزيام أني. أها. ونكمل قرايتي في لافاك. واش داركم الامكانيات شويه صعيبه ماديا ولا شنو؟ لا ميسر الحال الحمد لله. وشنو اللي جاك انت يا صعيب؟ علاش بغيتي تمشي للتكوين؟ اه علاش بغيتي تمشي للتكوين؟ بغيت زعما نقرا هنا وهنا. لا حبيبه لا ما ديرش هكا الله يرضي عليك لا. اه لان الدراسه الجامعيه راها بحر وإلا بغيتي تكون اوسيانوغراف ما تكفاكش حياتك. لو كوموندون كوستو الجد ديال لو كوموندو اللي باقي لدابا في لوسيانوغرافي ديال في لانستيتيو دو سونوغرافي ديال موناكو جدو لو كوموندون كوستو ما كفاش حياه لو كوموندون كوستو الجد تبع ولده ودابا حفيده ثلاثه ديال جينيراسيون وباقين كيكتشفوا العجب. إلا عطاك الله بنتي أسماء الموهبة ديال الدراسة حب الدراسة القدرة على الدراسة تخصي في هذيك الشعبة وديري الآخرين مواهب تخصي فيهم تتكمل سير عافا بنتي تا للدكتورة وملي تكمل الدكتورة ديالك دير لا غوشيرش وديك الساعة رجع لأن إن شاء الله راك غتكمل الدكتورة على حساب الحساب اللي شفت غتجيبها إن شاء الله 25 عام وعشرين 25 غتجيب الدكتورة ديالها شتي 25 عام تكمل الدكتورة ديالها باقا شابة وريضة يمكن لها دير شعبة أخرى تبريباري فيها تخصص أخر أما تمشي من دابا باقا ما تبحرتش في الأولى وديماري الثانية إلا كان ظرف اجتماعي شي عائلة ما فحالهمش ما عندهم ما ياكلوا صافي الله غالب هذاك الشيء هو القدر اللي قدر وصلوا ولدهم ولا بنتهم لهذاك المستوى خصو يساعد ويعاون شنو خصو يدير هذاك خصو يمشي للتكوين ماشي عيب ماشي عيب. مؤخرا واحد الروبورتاج درته القناه الاولى المغربيه الاسبوع الماضي على واحد الشابه كرديه في العراق عندها الدكتوراه في واحد الماده وتتبيع الخبز البلدي ديالهم ديال بلادهم ودارت واحد الشركه معها نساء بحال هادشي ديالنا حنا مبادره التنميه البشريه وهي تتبيع الخبز ديالها والاخرى قالت لها وانت يا قاريه وكذا قالت لها ماشي عيب قريت وباش نعول ولادي ونعول عائلتي كنبيع الخبز ودايره واحد المعمل صغير ورشه كتصنع فيها الخبز وكديروا في الميكرو في التليفون تفرقوا. معنا مكالمه اخرى معنا كوثر من جديده. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله كوثر. سمحوا لي في الخلعه حيت لا بروميير فوا. شحال في عمرك بنتي كوثر؟ شحال في عمرك؟ عندي 26 عام. تبارك الله. دكتور الله يخليك عيطلك بغيت نتشاور معاك ان شاء الله الله يقدر ونهضر معاك ونقول لك عندي ان بروبليم اللي مديرونجيني بزاف. دونك انا عاد ريسامون تزوجت مي مالوروزمون سيتي ان مارياج فورسي. الله. مي باغون مو اوبليجي دو مي ماري افيك هاد السيد هذا. الله هو انا جو ني ريان لو ريبروشي. زعما نقدر نقول لك كامل زعما سوا ديجان كامل قاري مزيان ولد الناس خدام تيحاول يدير لي خاطري لو ماكسيموم. شحال في عمرو؟ عنده 31 عام. لا لا لا وشنو ما عجبكش؟ واش حيت جبروك والديك ولا هو ما مرتاحك ليهش؟ بريميرمون حيت تبزز عليا ودوزيامون بحال ما عجبنيش هكذاك ما تقبلتوش ما تقبلاتو لياش خاطري. وما عرفتش فريمون شنو ندير انا هذا الشيء كامل ما جي اكسبتي حتى كاينين صحاباتي اللي تيقول لي لا تدوا اسومي حتى انت اللي سنيتي في الاول وقلتي لهم اه هكا ولكن انا جيتي فورسي حتى ماما مريضه و مريضه شنو فيها؟ عندها واحد الاكتئاب شي حاجه. هذوك راه تيمرضوا ما تيموتوش. شتي هذوك الوالدين اللي كيمرضوا عمركم تيقر ما كيموتوش. شتي فيما تشوفي شي امك تطيح وتقول لك تزوج راه غنموت ولا شي باك تيطيح هذوك عم تيقوش بهم راه تيطيحوا هذوك راه تموتوا انتوما ولادكم وهما راه كتلقى حي داير سبحان الله بحال الجمل. هاد السيد ما تعطيهش فرصة؟ عطيه فرصة. كل شيء تيقول لي هذا عطيه فرصة ولكن اشاك فوا تنحاول فريمون ما تنقدرش. شوف بنتي كوثر دابا اون ماري صافي بريسك ان موا. بنتي كوثر شوفي بنتي كوثر ولا شي حاجه ديري ري. ايه غاتمشي تجدبي على امك وباك واحد الجدبه ما فيها ما يتشاف بلا راجلك بلا والو. الجدبه هذيك بحال اللي كتسمعني كندير في الراديو. غاتمشي عند امك غتقول ليها درتي ليا وفعلتي ليا والله ما نسمح لك وغتغضبي وتبكي وتغوطي وباك حتى هو والله ما نسمح لك انت زعما اللي كنسحبك باغا تحاول تعاوني وتصبر معايا طوعتيني انت تجي تبيع عليهم منك ليهم وخرجي فحالك. شتي دابا راه بحال شي واحد كبرت لي واحد الحبوبه في حلقه ما قادرش ترضقها وهي ما ترضقاتش بوحدها كيبغي يسرط الريق يتعقرو يبغي ياكل الماكله ما تدوش يبغي يشرب الماء ما تدوش وهذيك الحبوبه خصها شي واحد يهورك عليها ترضقها وتقول شي واحد خلاته يقيس لها حلقها واقفه لها ديك الحبوبه الوسط هو راه والو ها شي جليده بحال هكا ونبلات ودايره شي حاجه ساهله مالها. اش كانوا كيديروا العربيه شحال كيجي عنده ولده من فوق الحلاق وا وا وا وا كيديروا قطره رقيق جا عمك ولا خالك يدير واحد الصبع تبارك الله في 3 متر وتيدير القطره رقيق وتيدير لك شي القيس اللي كيدخل صبعه في فمك وانت صغير ما عندنا دواء لا والو. اش غداوي باش غداوي؟ داوي بالهواء. مازال دابا الحمد لله راه ولا الخير. هنا خاص الفو ريغلي لي كونت في بلايصهم. انا بنتي كوثر راك عارفاني اش كنقول في الحب راه صلاه. شتي باش تقلب البنت ولا الولد حتى يلقى اللي يضرب الجراس ديالو راه كيحلم. هذاك راه ما جرس ما والو هذاك راه عاد خربيق. الحب غتعب عليه غتسخسخ غتعرق. هادو غلطوا هادو الجيل المعطوب بان ليهم لو بون بارتي الراجل كامل مكمول بفلوسه ودوي ودوي غير فلس البنت هذه حمقه هذه سير ولدها زوجها خدم عندهم لو كان بالعقال. شتي هنا دابا فين كيلعب الدور الاب. الاب خصو يشد الام هو شاد راسو بعدا خصو يمشي عندها يقول لها لا حبسي عجبك الراجل اي خيري البنت بنتي حبسي بشويه عليك ما حتى واحد ما كيجبرك تعرفي على السيد مو باجو عندنا الدار راه عاجب امك وباك امك راه حماقت وما كانتش مزوجاني وقال لك وطوعتني انا باك وخداته هو ولكن صاب الله لو خداه والد معاها مرة المكره مشى لعقلها دابا عفا بنتي بشويه عليك شتي البنت حدها تخير تتكبر بك. واخا بابا حبيبي الراجل جا دارت ليه الصحيقة شوف لها هذيك عواج الفم ترى في الراي ديالك هذاك الفلسفه ديالك هذاك كيدير هو واخا درك مركب الفم كمركب الفم كيحيدوه لي كاع كيولي بغا يهضر يدفل كيخاف يدفل كيدفل فمه في عشية يجيبوا لي حليله بارده ويخلطوها لي بحال هكا شرب راه تنعس ويجيو ويقادوه بحال هكا واحد الكوستيم سيكي يجيبوه بحال هكا نهار الجمعه دخل الحاج الحاج راه كادر حاج حاج حاج بصح دخل اسي دخل اي دخل الحاجه بغيت دخل الحاج هنا البنت غضبانه والغضب خصو يخرج في الدار ماشي عدد السيد السيد عجبته البنت جا طامع مالاش فيها طمع في الزين طمع في الاخلاق طمع في الذكاء طمع في القرايه اي في الحلال ما هو اللي والو دابا خصها يشوف باقا مقيوسه بالفورماليزم شنو هو الفورماليزم الفورماليزم كيديروه بزاف واحد العائلات المغربيه المسطيه ما يخليوش ولادهم يبركوا في الصالون صالون ديال الديار ما يشربوش ولادهم في ذوك الكيسان الجداد ديال الضياف ما يحطوش ولادهم طواسل جداد ديال الضياف وكتلقى المراه والدراري ديما وكل واحد طرسيل ميكا عوج واحد البراد فمه مدكدك وباركين في واحد الطبلاد العود صفراء وعندهم واحد الصالون كيلمع مسدود ساكن فيه الجنون او تيقول لك مال الجنون تا كريتي لي صالون ما يسكتش تخيل شتي هذوك الفورماليزم هذوك يا ربي السلامه منه تخيل دري صغير جا المدرسه فيه الجوع كسكسو محطوط الدري كيتقطع تيجي باك من الجامع الحاج راه بارك يدوي مع شي واحد في المحلابه ايوا اش قالوا في الانتخابات ها الدراري في المدرسه شادهم الحاج الفورماليزم لا ما تبداوش الدري كيتقطعوا في الجوع تخيل هذه التربيه هذه اش كيديروا الدراري كيديفلوبيو لانوريكسي مونتال راه كاين دو تيب دانوريكسي كاين لانوريكسي اليمونتير ياكل ماكله تقياها مونتال فيه الجوع باغي ياكل مخو رافضها والتسال شوف علاش اما كون كبرتي ليه بالرغبه ديالو لو ديزير ديالو داك سبونطاني د لانفون داك هذاك السانسير تحط كسكسو الحاج طالع مع الباب واخا وليدي ها انت بدا بواحد الزياف هذا البن بكا وطالع غيدخل الحاج ما كاين باس والطرا فين هو الحاج راه مشى صلى الله وبارك تما كاس داو وقع طالع قاعد شي حاجه ديز حدا هاد الفورماليزم هاد البنيه كوثر تصيدات فيه انها بغات كو سافيان ديل ميم سي اون جينيراسيون اوبن que le choix se fasse spontanément, qu'elle réfléchisse, qu'elle fasse un petit peu avec la démarche de dire oui peut-être. D'abord, elle a de la mise en forme. Je sais pas si elle est elle a été violée au niveau imaginaire. Le rêve, il est par étapes. Malik, chauffe les Français ou les Européens intelligents. Les dessins animé, surtout les dessins animés de Peter Pan, l'imaginaire. Tu as beaucoup de choses qu'elle a déjà vu. Tu n'as pas l'impression que nous avons déjà vécu cette situation de dessin animé. Et on sait que le dernier qui est entré dans 13 ans va se déjà vu, ça fait partie du tableau pathologique de certaines formes de l'épilepsie et que ça peut être une maladie du cerveau. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. ما قرواش لهم في ربعه هذاك لونفونس كيخليه يعيش لو غاف ولكن راه حاطين في المواقع ديالهم وحاطين في الكتب ديالهم وحاطين في لي ديبا تيليفيزي كيخبروا بها لي زادوليسون ويخبروا بها الكبار. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل موسيقي ونرجعوا ونواصلوا برنامج بكل وضوح. مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح مازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. واحد الاضافه لفاطمه ديال مراكش نصيحتي لها تقرا واحد الكتاب ديال تيري جونسون لا مالادي اتين ان سونس. هذا الكاتب هذا رجل كيبحث على الحقيقه وقضى سنوات في أقسام الجراحة في المستشفيات ثم في هذا الكتاب هذا غتلقى واحد الجولة عالمية على كل ثقافة من ثقافة حتى غيجبد الثقافة الإسلامية جولة عالمية من أوروبا من الصين من الهند من أمريكا يعني كيدقق شتي هنا غتشوفوا لا فورس دو فراب ديال لا بونسي بروسيدورال سيستيميك قد السيد هذا إلي إن شاء الله غير واحد شوية الوقت هذا بغي نعرضه هذا خص المغرب يعرفه شتي لا بونسي بروسيدورال فري ديك اللي كتحترم عنده ما عندوش لينية ولكن بروسيدورال شادة من ا كزيت ثم التواضع لا موديستي بواحد الشكل واحد التواضع في الكتاب ديالو كيحط لك الفكره ويخليك انت تشوفها ما كيجيش هو يقول لك لا كيفاش تشوفها لا يعني قلت لكم لا بونسي بروسيدورال سيستيميك عند هذا السيد غيعطيكم بانوراما في هذا الكتاب هذا بانوراما ديتايي ديال كيفاش المرضي في اوروبا في المانيا في كذا بون غياخذ واحد الموقف من واحد ليكول حاليا نيسانت في المانيا خليكم بعد باسكو هنا كاين دي زونجو كاين شي حويجات بوتيتر هو اسكي لي كونطرا ما عنديش الجواب ولكن غتلقاو في الكتاب واحد البلاصه انه كياخذ موقف من ان ايكول دو بونسي الماند نيسانت اللي خدات واحد السمعه كبيره في امريكا وفي اوروبا هو واخد واحد العدد من الناس في اوروبا واخدين هذيك البلاصه في لا بونسي في ليكول بسيكوسوماتيك بالضبط بعدو منها ولكن شي اخر كله خذوه منه مرحبا معنا فاطمه من سلا الو وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه كي دايره اختي سلا الحمد لله الله يبارك فيك لاله مرحبا اختي نهار كبير هذا نهار كبير هذا دكتور الله يكبر بك لاله فاطمه كنحماقوا عليك احبك الله ورسول الله اختي تصور ملي شداتك الدريه وعرفتي بقات كتغوت ماما مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا فاطمه الى معامين حنا كنحاولوا معاك دكتور مرحبا بك اختي مرحبا الى مزيد بارك الله ورسول الله اختي في هذه العواشر بارك الله فيك دكتور عندي واحد المشكل بغيت نطرحه عليك تفضل اختي ان شاء الله الله يوفقنا قلبي عامر دكتور يلا شحال في عمرك لاله فاطمه عندي 44 كاين شي وليدات دكتور كنت انا فايت مزوجه ومطلقه وجبت واحد السيد وتزوجت به على سنه الله ورسوله بحكم ان العائله واخا كانت سعيده معاه وداك الشيء بحكم العائله ما كيولدش قالوا لي ودي بغيتي كان جا المشكل عندهم هما الام ديالو حاولت المهم امكن هي اللي طرحت هذا الشيء هذا المشكل هذا قالت ولدي راه ما كيولدش وهذه دارت لنا المشاكل المهم زادوا اثروا العائله تا هما صافي ملي بان داك الشيء انا واخا كنت ما كانش عندي مشكل الدراري ولا تزوج بهذا السيد هذا مدة 20 عام ولدنا وليدات شهر الأول ولدنا وما نعاودلكش يا دكتور زعما حبيته من قلبي الخالص زعما واخا تيقولوا الحب الأول هذا زعما حبيته علاش حيت ربي رزقني معاه وليدات الحب لأن بحال واحد الوعاء يهز المرة الأولى الماء عايد تشرب الماء عاود يهز الحب راه وعاء الانسان راه اجوف من الداخل راه تيهز والله قاسم دكتور إلا ما زعما حبيته زعما واخا ومن ثم وانا كنعاني يا دكتور السيد ما باغيش يولد خداني على اساس ما كانوا يعرفني ما كنولدش مع داك السيد المهم حياتي عذاب حياتي عذاب من نهار اللي ولدت بنتي الاولى المهم حياتي عذاب وزادت زاطين بالله ملي عاودت ولدت ثاني انا بالفرحه عليا عرفتي داك اللي ولدت راه شي حاجه هو المهم دكتور ايامي عذاب عذاب عذاب عذاب ديما كيعايرني راه خديتك هادي وخديتك هذا خديتك مطلقه وخدي درت فيك الخير ودرت فيك هادي ودرت فيك وتصور والله القسم اقسم لك بالله الا ما كان كيشد دكتور 15000 ريال في الشهر وكنحاول ما امكن كان عفوا وكان كنقول صافي دابا ملي ربي رزقني هاد الوليدات ندير المستحيل ما يمكنش نعاود عاوتاني نتفق معاه ولا المهم لعل واحد النهار وعسى غادي تصلح المهم درت سيدي شريت واحد البقيعه بنيتها درت المسائل من هنا ومن هنا وكنبين بالله راه انا هو اللي داير داك الشيء كنخلي ديما الصوره ديالو زوينه وديما الصوره ديالو سمعت كتسمعني يا دكتور كنسمعك تفضلي اخلي الصوره ديالو زوينه قدام الناس وقدام عدا زعما لعل وعسى ولكن قهرني يا دكتور قهرني درت جوج عمليات وتصور ما جاش عندي الطبيب ما جاش عندي الطبيب وحياتي عذاب دكتور وفي الاخير دكتور رفعت الطلاق ودابا فيما كيقولوا كيقول لي جريتي عليا كذا كذا علاش حيت انا قلت زعما لعل وعسى يكون ربي دارنا امتحان بعضياتنا وهذا زعما نرجعوا بعضياتنا دابا ملي انا طاحت عليها هذا الشيء قلت لها ودي دابا الا بغيتي نرجعوا على سنه الله ورسوله زعما داك الغضب كامل مسحوه ونديروا نبداو من جديد واش قال لي هو قال لي انا بالعكس انا ربي هناني منك ربي قال لي سبب هو حيت هو كان كي كان كيدير لي شي حوايج زعما باش انا نفاجر. المهم انا باش نفاجر دابا دكتور بغيت نقول لك دابا فيما كاينو كيهضروا معايا داك كيقول لك يا ماماكم جرات عليا هاد الكلمه ديال دكتور مره ضربتني في حسي. شحال في عمره؟ شحال في عمره؟ والله شهد عليا دكتور. شحال في عمره؟ والله هو عنده 50 عام. دابا هاد الكلمة هادي مأثرة عليا في حياتي يا دكتور، مأثرة عليا في حياتي هو وتصور دكتور صاحبه كان معايا. لالا فاطمة، لالا فاطمة دكتور واش باقا عاقل على دوك ترون 3؟ طاقتو عارفة هادوك التورن ديسك باقا عاقل عليهم؟ واش باقا عاقل عليهم؟ واحد ديسكات ديال كربون قبل ما يكون هاد اللازير. ديسكات ديال كربون عقلتي عليهم؟ شحال في عمرك؟ واش هذوك ديسكات الكحلين؟ وي ديسكات الكحلين وداك الشيء. وي كان الواليد عنده عاقل عليك، عاقل عليهم هذوك الديسكات ياك؟ فيه البق كبير اللي كتحط عليهم هذيك الريشه. كتهزي وكتسمع خش خش خش خش. كتسمع الواليد ديالي كان كيحيط واحد الريشه من التحت كتخدم مزيان. دابا بنت عمي ملي كيتجرح الديسك اش كيبدا يدير؟ هنا كنقولوا فلان مفريط. ما معنى مفريط؟ معنيتها مضروب. مضروب دراسة ديال هارفارد راه غنقول لكم بيانتو الدراسة والكتاب اللي خرج فيها الله خرج هاد الشهر. ان تروماتيزم غير صدمة وحدة للسيرفو تتبدل الشخصية لواحد. يعني واحد تضرب على راسه بالجهد ولا يطيح على راسه بالجهد ولا وصدمة تتبدل الشخصية. وما بالك اللي كان عنده ماشي راسه تضرب راسه تفرتت كي غتولي شخصيته. كيقولنا الله الفتنة أشد من القتل. تخيل كتكون جاي داخل الدار قاتلينك عصاق مقتول ما كتقدش تجلس وإلا ساق باك الخبار أنك كليتي العصا في المدرسة قتلك ما كتقدر تشكي على أمك. جاب الله دارنا ربي جنون كنشكيو عليهم كندخل من حط في الدود قدوي مع عائشه قنديشه. جاب الله انا كنحب عائشه قنديشه انا هي اللي دارت لي البسيكودرام عائشه قنديشه انا. تخيل تعاود لشي واحد راه قتلوك بالعصا يقتلك بالعصا مقتول بالعصا العنف ما عندكش مساحه فين تهضر والخوف وكيبقى شاد فيك واحد خوك نقولها نقولها نقولها نقولها الرعب. تخيل انت مخلوع جوج مرات وكيقول لك تسخر لي انت مقتول تسخر لك نقولها نقولها نقولها. فملي كيجي واحد الرجل تزوجات تاني بالنسبه ليه هو المراه مطلقه في المجتمع عيب تزوج ضغط على راسه وتزوجها ضغط راه مسكين حارب حتى هو الجهل باغي يحاربه ما قدرش. شكون اللي كيجعلك تنجح في تدافع الافكار؟ شكون اللي كيجعلك تنجح في تدافع الافكار؟ راه قرايتك ذكائك ومستواك المادي على مالك غادي ديفلوبي افكار وتفاقير ولا لقدتي. خصك يكون عندك ما تاكل ما تشرب تكون عندك استقلاليه. اما الا كيمدك شي واحد وانت كتحاول تفكر نهار يقطع عليك هذاك المداد سير فكر كي غدير. اذا دابا هاد السيد اللي كتشوف هي كتقول داتو المحكمه باش زعما وتيقول لها هو راه ما فاهمش هادشي وما فاهمش ما غيستوعبش هادشي اللي دارتي ذلك ما بلغه من العلم كي غيستوعب ما غيستوعب والو. دابا خدات لكل أمر إذا ما اكتمل حلوه مر. هالكود كل أمر اكتمل بين يدك حلو قلب على المر غتلقاه مع شتي راه دايره بحال تفاحة من الجهة وفجلة من هنا. تخيل فاكهة عندها الفاس فرصة ديال التفاح كتاكل تفاح تفاح تفاح شوية كتعضي لداخل كتلقاه فجل دار هو الحياة. زعما تلقاها برا تفاح والداخل تفاح حلمي كيناش لابد في شي بلاصه المروريه لابد. الزواج الاول قالت راجل طيب صالح ما كيولدش الزواج الثاني قالت راجل كيولد ما تيعرفش مدقدق. اذا دابا هذا الشيء غتاخذها هي بالعرف ديال حبابنا الدكاله شاده ناناه وشاده وليداتي ناناه. هي الفيفري رد المساله حقيقيه انه تيقول واجرات عليا الله يخلص جرينا عليك تاتا دينا كدار القاضي مال دار القاضي مالهم ماشي مسلمين دار القاضي راه مسلمين راه تعب راه كاين ولد خالتي طامو تما وبنت عمتي واش داروا لك كاع قالوا لك عاوشر لينا ودار لينا وات الله داك خلاص شتي خصها تاخذها بديك السجاده البدويه ماشي تبقى تاكل في نفس خاطرها ويمغصها لا ثم كاين واحد النوع من الرجال او النساء او بجوج اللي فيهم النقير. شنو هو النقير؟ هو النقير. شنو هو النقير؟ هو شويه طق طق طق بحال داك البيفير كيضرب واحد الشجره طق طق. هو هكاك راه كاين فيكم وفينا السلحفات بعبوله الببوش اللفعه الخروف العود السبع النسر الهدهد الفراشه النحله حتى كلشي بغيتي يكون نسر كلشي بغيتي يكون سبع وراه كاين بعيليله وببوشه وفكرونا. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع للبرنامج بكل وضوح. التقي بكم غدا ان شاء الله في نفس التوقيت المسائي من السادسه الحدود الثامنه مساء. لكم تحيات سابر فوندا اللي رافقنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.